إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان مما ينبغي أن نذكر بأنفسنا إضافة إلى ما سبق في نفس السلسلة، بعد أن تكلمنا على ما يلزم المؤمنين اليوم من الزهد في الدنيا والاشتغال بالنصيحة، وكذلك الذكر والدعاء الذي شملتنا به الغفلة في هذه الأيام، الظاهر يعني في ذكر اللسان وذكر القلب، وصار الانشغال عن الله تعالى هو السمة الغالبة. وكان من بين ذكر الله تعالى مما ينبغي أن يشتغل به المرء في هذه الأيام هو الدعاء لله تعالى. ذكرنا شيئا من آدابه وما ينبغي أن يكون عليه إلى آخر هذه السلسلة. وكان مما ذكرنا به أنه ينبغي أن نشير إليه أن نتكلم فيه هو الدعوة إلى الله تعالى، فإن في هذه الأيام التي مرت بنا فقدت الدعوة كثيرا من مواقعها، انشغال الناس بما تعلمون السياسة وهذه الأمور التي إن كان الاشتغال بها لازما فإن الاشتغال بالدعوة من أهم المهمات. يعني كان لا ينبغي أبدا أن تفقد الدعوة بسببه تلك المواقع التي افتقدتها، لم تتقدم الدعوة شيئا إلى الله تعالى. ومن ثم رأينا هذه الكراهة العميقة للدين والتدين بين الناس اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القضية إذن مما ينبغي العود إليه مرة أخرى والاشتغال به حتى تتسع رقعة التدين والمتدينين، وحتى يعود الناس إلى محبة دين الله تعالى. أن تكون مهمة المؤمنين أن يحببوا الناس في ربهم سبحانه وتعالى وفي دينهم، وأن يحببوا الرب سبحانه وتعالى إلى عباده، لا بهذه الصورة التي وصلنا إليها. وإن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى كانت الدعوة إلى الله تعالى، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وإذ قد هل علينا في هذه الأيام ذكر تشريف النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه إلى هذا العالم، فكان مما ينبغي أن نشتغل به التعريف به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وأخلاقه وعباداته وحقوقه ودعوته، وما كان فيه لنصير إليه، وما كان عليه لنتخلق به، وما كان فيه من دعوة لنسير على خطاها. المهم ما كان من أخلاقه التي أرسل بها، بل هي ما أرسل به خاصة، وهي متعلقة بالدعوة اليوم. يعني قبل أن نخوض في قضية الدعوة، نخوض في هذا الموضوع، نذكر بهذه القواعد التي صادفتنا مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة الأولى هي التي ينبغي أن ننظر فيها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه القضية فقدت هذه الأيام، ولكن نحن مضطرون إلى الكلام فيها مهما كانت أحوال النفس وأحوال الضيق الذي يمر به المرء، إنما لابد أن نذكر بالأصل وأن نعود إليه مهما كانت أحوالنا. أول هذه القواعد هي تلك القاعدة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونقف قليلا عند هذه الآية لنعرف هذا المعنى. وهذه الآية الكريمة تبين هذه المعاني، وهي قصر، زي كما يقول علماء البلاغة، قصر الموصوف على الصفة أول شيء. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للناس جميعا، العالمين، كما ذكرنا في شرح الحمد لله رب العالمين. العالمين ما سوى الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون العالمين مما منهم أهل العلم من البشر، يعني الطائفة المعينة يسمى العالمين أو العالم، أو من الحيوان كعالم الحيوان وعالم البحار وهذه العوالم التي ذكر الله تعالى. فقد أرسل إليها صلى الله عليه وسلم رحمة. وهذه الآية يقولون هي من أبلغ الآيات في كتاب الله تعالى، استحتوي هذه الآية على التعريف بالرسول والمرسل والمرسل إليه والرسالة. الرسول هو صلى الله عليه وسلم الرحمة، والرسالة أتى بالرحمة، والمرسل هو الرحيم سبحانه وتعالى، والمرسل إليه كل عالم. في هذه الآية أنه أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ونستكمل هذه المعاني. يقول الحق سبحانه وتعالى رحمة، يعني قصر سبحانه وتعالى الموصوف على الصفة، يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة، فكان كأن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته متحدة بهذه الرحمة، ونكرت الرحمة هنا للتعظيم، لتعظيم الرحمة التي أتى بها، ولكونه صلى الله عليه وسلم موصوفا بالرسالة في كل حياته، فكأنه يقال هو في نفسه رحمة، وفي كل أكوانه، يعني في كل ما كان فيه هو رحمة صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه في كل رسالته وفي كل أحواله التي كان فيها هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، هو رحمة في ذاته. لذلك قال: أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. فهو رحمة في ذاته وفي كل أكوانه، أي في كل ما كان من حال هو رحمة، وفي كل ما كان في علاقته بالناس فهو رحمة صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له المولى بعد أن قال له ذلك: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة وضعها المولى سبحانه وتعالى في قلبك وأحوالك، صرت لينا لهم هينا لهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولما شج وجهه في أحد وسال الدم على وجهه، قالوا له صلى الله عليه وسلم: هل دعوت عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم أبعث لعالم يدعو على الناس. بغض النظر عن جواز الدعاء في مثل هذه الأيام السوداء، لم أبعث لعالم ولكني بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. وتلك الرحمة هي التي فتحت صدور الناس لدين الله تعالى. لما أوذي صلى الله عليه وسلم في مكة وجاءه جبريل، هذه أحاديث صحيحة، هذا الأول حديث صحيح مسلم وهذا في البخاري ومسلم، جاءه جبريل وقال: إن الله تعالى قد أمر ملك الجبال بما شئت. فقال سلم على النبي وقال له: مرني بما شئت، إن شئت أطبقت لك عليهم الأخشبين، يعني يطبق عليهم مكة بما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فكانت هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم التي يسير بها، والتي كما ذكرنا في هذا الوصف أنه قصرت، قصر الموصوف، قصر حاله على الرحمة صلى الله عليه وسلم وفي كل أكوانه وأحواله. وهذا ما ينبغي أن نذكر به مهما كانت أحوالنا، إذ هو الحق الذي لا مرية فيه ولا تراجع عنه. أن يعود الناس لذلك ليكونوا دعاة بهذه الرحمة مرة أخرى، يستفتحون بها المغلق من قلوب الناس ومن أحوالهم، حتى يعود الناس لدين الله تعالى، وحتى ينتشروا بهذه الدعوة التي حمل لواءها صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك وما أرسلناك إلا رحمة، هذا المعنى الأول، وهو المعنى المعني في حقه صلى الله عليه وسلم، أنه صلوات الله وسلامه عليه في كل حاله رحمة، في صفاته، في وجوده، في أكوانه، في حالاته. والمعنى الثاني وما أرسلناك إلا رحمة يحمل كون هذه الشريعة رحمة للناس، هذا المعنى الثاني الذي تحمله الآية. الآية تحمل المعنى الأول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قصر تحد هو صلى الله عليه وسلم، كأنه هو الرحمة نفسها التي كأنه هو الرحمة نفسها التي ذكر الله، كأنه اتحد بهذه الرحمة في الآية. والمعنى الثاني أن هذه الشريعة قد جاءت بالرحمة والتيسير. والآية كما ذكرنا في الأول هي من أبلغ الآيات التي حملت هذه المعاني. فإن كانت الشرائع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد ملئت بالرحمة، نعم، ولكنها كانت مخصوصة لشخص أو مجموعة أو غير ذلك مما أتت به، ولم تكن على عموم الرحمة. وما جاءت شريعة برحمة كبيرة مثل شريعة موسى عليه السلام، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فكانت هذه الشريعة، شريعة موسى، فيها تلك الرحمة، ولكن إن كانت خاصة بهم في نفس الحال، ولكنها كذلك قد أتت بشدائد في عدم اتباعها أو في وقوع مخالفتها، فقد أوقع الله تعالى بهم من الشدائد في المخالفة شيئا عظيما، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لم يحدث في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فجاءت هذه المعاقبات في تلك الشريعة على هذه الشدة على غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين، من كونها عامة ومن كونها رحمة في كل أحوالها، كما قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. لذلك أشار القرآن الكريم في خطاب الله تعالى لموسى بكون هذه الرحمة الواسعة الشاملة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال تعالى في مخاطبة هؤلاء موسى وقومه وسعت رحمتي كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فكانت الإشارة مقدمة إلى أن الرحمة الشاملة التي تسع كل شيء من الله تعالى ستكون لهؤلاء. وقد تميزت الشريعة من بين الشرائع، إن كان الله تعالى قد نزل رحمته في الشرائع مع الشدة أو نزل رحمته الخالصة، فكانت هذه الشريعة الإسلامية هي الرحمة المتمحضة من الله تعالى التي لا شدة فيها ولا عسر فيها ولا عنف فيها ولا شيء فيها، إنما هي الرحمة الخالصة. الله تعالى لحكمته جل وعلا على حسب أطوار البشر وعلى حسب حكمته جل وعلا فيما يصلحهم جل وعلا كان يرسل هذه الشرائع بالرحمة والشدة على حسب أطوارهم، إلى أن جاء الطور الأخير فكان من حكمته سبحانه وتعالى أن تساس البشرية بالرحمة الخالصة، فكانت أن سعدت شريعة النبي بها والمرسل صلى الله عليه وسلم والمتبعون لها هم الذين سعدوا بذلك، حيث تمحضت شريعتهم بالرحمة إلى يوم الدين. هذه مقدمة نتكلم عليها هنا لنعود إلى هذا المعنى الذي كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة نفسها صلوات الله وسلامه عليه. فوجدناه في معاملاته في أخلاقه في ظاهره في باطنه في كل شيء إنما يحمل الرحمة للناس، يعني يريد أن يرحمهم، كما سنذكر الآية التالية في تلك المقدمات المهمة قبل أن نخوض في سيرته في الدعوة التي ينبغي أن تكون القدوة والأسوة لأهل الإيمان، هؤلاء الذين صاروا بأعمالهم وما نحن فيه إنما نصد عن سبيل الله ونكرر الناس في دين الله إلى آخر ما وصلنا إليه. المهم فتلك الرحمة هذه المقدمة الأولى. ولذلك في هذه السورة بالذات في سورة الأنبياء التي جاءت فيها هذه الآية الكريمة البليغة لم يذكر أحد من الأنبياء بتلك الصفة إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، وفي القرآن كله كذلك لم يذكر أحد بصفتين من صفات الرب جل وعلا إلا هو صلى الله عليه وسلم، وهي الرأفة والرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم يوصف بهما إلا هو صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن نراه فيما يأتي من مظاهر تلك الرحمة التي من زيادتها في أحوال النبي إذا بالله تعالى يحذره شيئا ما. يقول الآية القاعدة الثانية بها، وهي إذا كانت هذه الدعوة رحمة وأنه ما بعث لعانا داعيا وإنما بعث رحمة صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما كل همه أن يدعو إلى الله وأن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يحبب الناس في دين الله، وأن يحبب الناس إلى ربهم، وأن يحبب الرب إلى خلقه، حتى تتنزل الرحمة وحتى تنتشر الرأفة وحتى يعم السلام وحتى يعم دين الله تبارك وتعالى، حينئذ يعم الأمن والأمان والتكافل والبر والإحسان وبقية ما ينبغي أن نذكر به من صفاته صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وسيرة أصحابه المكرمين الذين ساروا على نفس الدرب. هذه القاعدة الأولى، قاعدة الرحمة. القاعدة الثانية التي انبثقت من هذه الرحمة، وهي قاعدة الهم على الدعوة لله تعالى والحزن على أن الناس في هذا البعد عن ربهم، والضيق والألم والأسف على ألا يؤمنوا بالله تعالى، أو على أن يقصروا في حق الله تعالى، أو أن يعصوا ربهم جل وعلا. والآيات الأولى نشير إليها في هذا المعنى، وهي قوله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ونقف عند هذه سريعا فقط، لن نطيل في بقية الآيات، ليس المقصد وليس الوقت. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتبين لنا كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما كان عليه من رحمة، أخذ الأمر بهذا الحال أنه كاد يشقى به، والشقاء هو شدة التعب والمشقة التي ينالها المرء سواء من شيء أو من عمل أو من غم في نفسه، هذه المشقة. قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهي ملاطفة للنبي في بداية الآية، يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن إليه أنه لا، ما أنزلنا القرآن لتشقى به وتتعب، لا، لم يصل بك الحال إلى هذا الحد. وكان ينبغي أن نشير إلى الآية قبلها، وإنما نستكمل الكلام: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لنرى هم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل به الحال إلى ذلك حتى أنزل الله تعالى عليه ذلك. لا تشقى هذا الشقاء وهذا التعب وتلك المجاهدات الضخمة الزائدة، لا، وإنما أنزلنا عليك هذا القرآن لتدعو إلى الله تعالى على بصيرة، كما قال: لا لتشقى به، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. نعم تهتم به، ولكن لا يصل إلى درجة الشقاء، ونحن الحمد لله لا لدرجة الشقاء ولا لدرجة الحزن ولا لغيره، بل ولا للدعوة من أصلها. وفي هذه الآية بعد هذه المناطفة تنبيه كما كذلك أن من استجاب لدعوة الله من المؤمنين يدخل في أهل الخشية لله تعالى، وهذا تنويه بشأن أولئك المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى سياق الآيات في هذه السورة بالذات، فإن التالي في الكلام على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ربه بأنه لا، أنت لا تشقى لأنك ينبغي أن تطلع، يعني أن تضلع بأحوال الدعوة وأن تقوم بمسؤولياتها، وأن يكون ذلك سببا لك في استمرارك على هذه الدعوة وثباتك عليها. كأنه يقول له في الآيات التالية: ها قد ذكرنا لك موسى من أولي العزم وانظر ماذا حدث له. كأنه يقول: لا تشقي نفسك، وإنما يكفيك أن تدعو الدعوة الشديدة بهذا الهم وهذا الحزن، لأنه سوف تصادف أكثر مما صادف موسى من آلام ومن أوجاع ومن مخالفات ومن معصية ومن شرك ومن أذى ومن ضيق ومن نكد. فصبر نفسك ولا تصل إلى هذا الحال، فإن هذا موسى من أولي العزم اطلع بهذه المسؤوليات وتحمل هذه التحملات، فكن كذلك بل أولى منه. فهي تسلية كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يوطئ نفسه وأن يهيئها لاستمرارها في الدعوة وثباتها عليها والتحمل فيها ما تحمل من تحمل من قبله من الأنبياء، وخاصة موسى عليه السلام فيما كان منه مع بني إسرائيل، هما تحمل في ذلك وما كان من قصته. وكأنه ينبه عليه أيضا بأن أولي العزم كما ذكر عن آدم فنسي ولم نجد له عزم، يحذره ذلك أيضا، وإن كان هذا الحال قبل أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض. فكان ذلك كله تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم للاطلاع بهموم الدعوة وتحمل مسؤولياتها، وأن يكون له الأسوة في السابقين مما تحملوا من أذى، كما قال المولى سبحانه وتعالى في ذلك: وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذه الآية الأولى في ذلك الحال في هذا السياق الذي نحن بصدده. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا كان هذا الحال العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما ينبغي أن يكون القاعدة الأولى في دعوة الناس وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، فإن القاعدة الثانية هي نفس الكلام: كيف يكون مهموما بهذه الدعوة ذلك الهم الذي يمكن أن يواصل به دعوته وأن تنشرح لها نفوس الناس بحيث لا يصل إلى هذه المشقة الضخمة. انظر إلى هذه المشقة الضخمة التي ذكرها الله تعالى عن نبيه وحذره إياها. يقول له المولى سبحانه وتعالى في الآية التالية التي نريد أن نشير إليها: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والثانية هذه في الكهف، والثانية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والحال التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته تلك بالناس وحزنه على عدم إيمانهم وأسفه أنه وصل إلى تلك الحالة التي يمكن أن يموت فيها صلى الله عليه وسلم أو أن يهلك فيها بسبب الحزن عليهم وبسبب الأسف من عدم إيمانهم. لعلك باخع نفسك يعني لعلك قاتل نفسك، الباخع والقاتل، والباخع كما يقول بتاع اللغة كلام كده لا علاقة له الآن بهذه الخطبة، يعني الباخع يعني أن يقطع الرقبة إلى أن يصل إلى الباخع، يعني أن يصل إلى شدة الذبح والقطع في الرقبة وهو الباخع العرق في آخر القفا يصل إليه القاطع، كأنه يقول لعلك مبالغ في قتل نفسك وإهلاكها. ألا يؤمنوا بهذا الحديث؟ ألا يؤمنوا بهذا القرآن؟ وانظر إلى هذه المعاني في تلك الآية، لعلك باخع نفسك، لعل هذه للرجاء، وإنما هنا في الآية إنما للإنكار والتحذير، لعل كذا أن يكون، يعني يرجو أن يكون، وإنما هنا يقول لعلك باخع نفسك. ماذا تفعل في نفسك؟ أنت تصل بنفسك إلى القتل، أن تقتلها أو تهلكها حتى يؤمنوا، أو حزنا على عدم إيمانهم؟ لا، هذا معنى الإنكار أو التحذير، لا يصل بك الحال إلى ذلك. وهذا الذي يستفيده المؤمنون من يوم أن قال له المولى سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، قام هذه القومة التي وصلت إلى هذه الحالة التي أشفق كان من حنان الله تعالى أو من شفقة الله تعالى أو من رأفة الله تعالى بنبيه أن حذره، لا، لا يصل إلى هذا الحال، وإنما نريدك حيا تكمل الرسالة وتحمل أعباءها وتسير بها حيث يريد المولى سبحانه وتعالى. وهذا الذي يبين للمؤمنين ذلك المعنى الذي ينبغي أن يهتموا به. أما قال قم فأنذر، قام فلم يقعد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ولم يسترح ولم يأخذ أجازة ويعو غير ذلك، وإنما كان يدعو ربه لا أقل من نوح بل أكثر وأهم. قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فلم يترك وقتا ولا أشخاصا ولا تجمعات ولا سرا ولا علانية إلا وهو يدعو إلى الله تعالى. كانت تلك وظيفته التي يسير بها، لم يكن يراه يرى أحدا في سفر أو في حضر أو في سر أو في علن أو في جهر أو في ملأ أو في غيره إلا وهو يدعو، لم يترك مجالا يوما ما لغير الدعوة إلى الله تعالى وتعريف الناس بربهم. تلك وظيفته ووظيفة أتباعه من خلق الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ترك يوما ما، لا من ليل ولا من نهار. انظر سيرته إن شاء الله نشير إلى شيء منها على هذا الحال. نرجع إلى المعنى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك قاتل نفسك ومهلكها، لعلك قاتل نفسك ومهلكها على آثارهم. الآثار يؤثره، يعني يبقيه، يعني ما يبقى وراء الماشي أو الراحل في الرمل أو الطين أو الأرض من أثر الماشي أو مواطئ الأقدام أو أخفاف الرواحل، هذا هو الأثر. أو كما كان في العهد الأول ما يبقيه الراحلون من بيوتهم، يعني عندما يترك المرء بيته تراه يترك أشياء لا قيمة لها تافهة، هذه هي الأثار البقية منهم عندما كانوا يرحلون عن خيامهم وديارهم، يتركون ما لا قيمة له وذلك التافه الذي لا يحملونه عندما يغادرون تلك البيوت. وكأنه يقول له صلى الله عليه وسلم: كأنك حزين هذا الحزن على فراق الأحبة هؤلاء الذين وقفت على آثارهم وما أبقوا فيه حزنا على فراق الأهل والأحبة، حتى تذهب نفسك كما كانوا العرب في هذه الحال يصورونها شعرا وغيره، كأنك تريد أن تقتل نفسك على عدم اتباعهم وعلى فراقهم لك وتركهم لدعوتك إياهم إلى الله تعالى لعلك باخع نفسك وقاتلا، لعلك باخع نفسك وقاتلها حتى يؤمنوا. لا، لذلك كان هذا المعنى من المعاني المهمة التي ينبغي أن يصل إليها الناس في ذلك الفعل، كيف يقومون بدعوة الله تعالى، كيف يهتمون بها، كيف يقومون بها على هذه المعاني من معاني الرحمة، على تلك المعاني من معاني الدعوة، والتي قال فيها سبحانه وتعالى: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن على حسب أصناف المدعوين، فمنهم من يريد الحكمة، ومنهم من تؤثر فيه الموعظة، ومنهم من يأتي به الجدال في الحق الموصل إلى الحق، وكل ذلك على حسب أهل الدعوة فيها، من كان يستطيع ذلك يقوم به، والتالي والتالي وكذا، لا يقصر فيها المرء كما ذكر الله تعالى. تلك إذن هذه القضية التي ينبغي أن نراها اليوم، التي فقدنا فيها تلك المواقع من دعوة الناس إلى الله تعالى، وقصرنا فيها التقصير الشديد الذي أمر الله به ورتبه. قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرته يدعوهم، من ابنته فاطمة إلى عمته صفية إلى عمه أبي طالب إلى غيرهم، ثم بعد ذلك أخذ يدعو الناس سرا وجهرا، وفي أنديتهم وملئهم، وفي الكعبة، وفي سيره، وفي سفره، وكان يبذل من ذلك وقتا وجهدا وتحملا صلى الله عليه وآله وسلم، فسار إلى الطائف ماشيا، وتعلمون ما حدث له في ذلك، وهاجر إلى المدينة كذلك، حتى في أثناء هجرته قابل أولئك الوفد أو الركب بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ولم يكن قد أسلم، فدعاه إلى الله تعالى فأسلموا. تلك إذن قضيتنا اليوم التي فرطنا فيها، وإن التفريط فيها تفريط في مهمة المؤمنين في تلك الحياة، مهمتهم ووظيفتهم التي وظفهم الله تعالى فيها، وإنهم ما يكون لهم أن ينوا تلك المنكرات، ولا أن يأمروا بالمعروف بالمعروف، ولا أن ينهوا عن المنكر بالرفق واللين، كلا، لابد أن يروا هذه القواعد وأن يهتموا بها، وإلا فنحن فيما نحن فيه إلى أن يأذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله